أو يكون هناك شيء لا ينتبه له لأنه لا يرى الذي أمامه، فضيقوا في المؤخرة بخلاف المقدمة، فإنهم وسعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الورد عنه المقدمة، فيفرق بين التربيع وبين التثنية، أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما التربيع فإنه لا بد فيها أن يكون من الأربع جهات. وفي التثنية لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفيه، بمعنى يجعل الطرف الأيمن على كتفه عاتق الأيمن والطرف الأيسر على عاتقه الأيسر، لا، إنما يعتبر أن يحمل، فإذا حصل الحمل فهو المقصود، لأنه في بعض الأحيان لا يتيسر لك بحيث أن يكون طرفي السرير متباعدين، فيصعب أن يجعل كلا الطرفين على كتفيه، وإن كان يتيسر في بعض الأحيان في حال الحمالات ونحنها يمكنها أن يضعهما على كتفيه، لكن هذا أمر من الصعوبة بالمكان، لو كان السرير من خشب كما هو موجود في حال اليوم فحينئذ يأخذ بطرفي السرير بيديه كأنه حامل، وينبغي عليه لا يؤذي الناس. وبقي وهناك مسألة، وهي لو أنك حملت على طرف السرير وجاء رجل لكي يحل محله، فهل تبتعد تمكينا له من الفضل أو تصر وتبقى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، كان بعض مشايخنا يقول تبقى لأنه لا إثارة في القرى، فتبقى ممسكا به لفضيلة الحمل ولا تتركه لغيرك حتى تعيا أو يحصل الذي يكون فيه ضعف في البدن أو لا تستطيع أن تقوى على المنزل، فحينئذ تترك لغيرك لأنه لا إثارة في القرى، فيرى من الأفضل من إنسان يتمسك به حتى يصيب أكثر الأجر ولا يؤثر غيره بالفضل. ومن هنا قالوا لا يجوز أن يقوم الإنسان من الصف الأول إلى الصف الثاني ولو لكبير السن، واختلفوا في الوالد، وإن كان الأقوى والأصح يعني فيه وجه، بعض العلماء يقول الوالد يجوز لك أن تتأخر لأنك إذا تأخرت نلت مرتبة البر وهي أفضل، وهذا له وجه، يعني يستثنى بإثارة القرى والطاعات أن يكون مثل الوالد فيه بر للوالد. فهنا لو كان إنسان له حق عليك كالعم والخال ونحن من له الحق في القرابة فأردت به صلة الرحم يمكن أن يؤثر، وأما غيرهم عامة الناس يقولون لا، فيصبح الأمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قريبا، فيكون من البر أن تبقى وأن تصر على البقاء ما لم تجحف أو يصل بك فلا تؤثر بالقربة، فيكون فيه الوجهان، كونه من بالغ البر وكونه أيضا عظيم يحصل عظيم الأجر، فيبقى قدر استطاعته في ذلك المكان ولو زاحمه الغير فيه فإنه يبقى فيه تحصينا لهذا الأجر والثواب. نعم. ويباح بين العمودين، ويباح بين العمودين فيه ما ذكرناه من حديث سعد. نعم. ويسن الإسراع بها، ويسن الإسراع بها يعني بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وهو حديث تكلم العلماء في سنده وفيه مسائل، أن قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن يكون المشي بها رملا وإسراعا، وهذا هو الأفضل، وقد جاء حديث آخر صحيح يدل على أن الصحابة كانوا يرملون بالجنائز وهذا أفضل من المشي، وفيه دليل على خطأ بعض العامة الذين ينكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنازة، بل إنه من السنة أن يكون الرمل بمعنى أنه لا يمشى بها الهويمة وإنما يرمل بها تحصيلا لفضيلة ما ذكرناه من التأسي بإصابة السنة بالرمل بالجنازة. والمسألة الثانية في قول أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن لا تبقى الجنازة وأن يبادر بها، ولذلك لا تؤخر إلا لأمر ضروري أو وجود مستثنى ما يدل على استثناء شرعي يجيز لنا أن نؤخر الجنازة، وإلا في الأصل أنه يبادر بها ولا يجوز للأهل أن يؤخروا هذه الجنازة إلا لوجود عذر شرعي لأنه أمر بالإسراع بها. فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيله بمعنى أننا نهيئ تغسيله في أقرب وقت، وليس المراد أنه أثناء التغسيل نعجل، لأنه ربما إذا عجل أثناء التغسيل أضاع حقوقا واجبا، وإنما المراد أن يسرع بالتغسيل بمعنى أن يبادر بسرعة إلى تهيئة تغسيله حتى يتيسر في أقرب وقت ممكن، ويسرع في تكفينه فيعجب بتكفينه فلا يتركه بعد تغسيله بوقت يبقى هكذا ممددا دون، إنما يعاجل بتكفينه ثم يسرع في حمله للصلاة عليه ثم يسرع في دفنه، فهذا معنى أنه يسرع بإسراع بالجنازة. وأما الإسراع هنا فالمراد به إسراع المشي لأنه هو السنة كما ذكرنا وهو الأفضل، لأن الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني وهذا ثابت في الصحيح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة نحقق مقصود الشر وفيه رفق بالميت، لأن الميت يقول قدموني قدموني وهذا ثابت وصحيح،